إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الأخوات، الصوت عند الأخوات. كنا في الدرس الماضي إخواني معشر المسلمين قد انتهينا عند المروءة، وقلنا إن من آداب طالب العلم أن يتحلى بالمروءة، وعليه فتنكب خوارم المروءة. ومعنى كلمة فتنكب أي ابعد عن خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب أو الريب، مواطن الريب. خوارم المروءة إخواني معشر المسلمين، كنا قد بينا المروءة وتعرفها. هناك أمور إذا وقع فيها الإنسان فقد خرم المروءة، منها تأخير الصلاة والإدامة على ذلك. زي واحد عمال يتأخر كل صلاة، تجده أي بيجيب ركعة، أي بيجيب ركعتين، أي بيجيب ركعة كل مرة. دي من خوارم المروءة، إدامة تأخير الصلاة. ومن خوارم المروءة إخراج الريح بصوت مرتفع وهو يقدر على خلافه، يقدر ان هو يضبط نفسه ومع ذلك يتعمد ان هو يخرج الريح بصوت مرتفع. وفي وجود بعض الناس او بعض الاخوة وهو يقدر على خلافه. ومن خوارم المروءة استخدام الضيف، جالك ضيف ما تستخدموش. ومن خوارم المروءة الاستخفاف بالناس والتشهير بهم خاصة العلماء والدعاء. ومن خوارم المروءة الاستمناء. ومن خوارم المروءة حلق اللحية وشرب الدخان والقهقهة، كل دي من خوارم المروءة. ومن خوارم المروءة، ودي يقع فيها كثير من الإخوة حتى مع المشايخ الكبار، مش من كان مثلي، لا، من المشايخ الكبار. تجد بعض الإخوة قاعد في محاضرة أو في الدرس وفضيلة الشيخ مجدي مثلا قاعد ويدرس، والأخ قاعد ومدد إيه رجليه، ممكن يكون مدد رجليه في وجه الشيخ. دي من خوارم المروءة، خوارم المروءة. امتى يفعل ذلك؟ اذا كان معتلا، اذا كان به علم مريض. اما اذا كان معافا سليما ويفعل هذه الفعلة، فهذه الفعلة من خوارم المروءة. ومن خوارم المروءة كذلك شتم الناس. تجد بعض الناس عمال يقع في كثير من الناس، دي من خوارم المروءة. ومن خوارم المروءة التجشؤ بصوت مزعج. التجشؤ اللي هو الايه؟ التكريع باللغة العامية بتاعت، واخد بالك؟ ومن خوارم المروءة اتباع الهوى. ومن خوارم المروءة الاعلام بالفجور. كل هذه الامور من خوارم المروءة، فينبغي لطالب العلم ان يبتعد عن هذه الامور كلها. كلها. في حرفة مهينة ما تشتغلهاش ابعد عنها، او خلة رديئة كالعجب. طالب العلم ينبغي عليه ان يكون متواضعا متحلي بالتواضع، لا يعجب بنفسه ولا برأيه، وان يبتعد عن الرياء، يعمل عمله لله عز وجل ويخلص له سبحانه وتعالى. والبطر، عارفين البطر يا اخوانا؟ الشيخ قال لنا البطر رد الحق، رد الحق وغمط الناس. والخيلاء، يعني انت هتبقى طالب علم مثلا لما تروح تشتغل في نسح المكبرتهات او دورات المياه، دي حرفة مهينة. حرفة ايه؟ مهينة. واخد بالك؟ انما العمل حلال مش حاجة، ولكن ينبغي لطالب العلم ان يبتعد عن الحرفة المهينة اللي فيها استحقار، زي السبال مثلا، زي الكناس. واخد بالك؟ يبتعد عن هذه الحرف المهينة. انما العمل حلال، اي عمل حلال اشتغل منه، لازم. ما لا تستنى الناس تطعمك. ده الناس النهاردة لو ادوا لطالب علم ممكن يفضحوه، ممكن يفضحوه. ليه؟ لان الوضع النهاردة غير الوضع قبل ذلك. نعم. ومن خوارم المروءة جعل النفس اضحوكة. واحد يجعل نفسه كل شوية عمال يهزر او يهزأ في نفسه عشان يضحك في الناس. طالب العلم ينبغي ان يتحلى بالهيبة والوقار، ويبتعد عن العجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الاخرين. اياك واحتقار الاخرين، لا تحتقر احدا حتى لو كان اقل منك علما او فهما، لانه ربما يكون اقل عن منك علما او فهما ولكنه افضل منك عند من؟ عند الله. وكما قال ابو بكر الصديق: فان صغير المسلمين عند الله عظيم. من ادراك الصحابة ما يعني ضحكوا من دقة ساقين عبد الله بن مسعود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لساقاه في الميزان اثقل من جبل احد، لساقاه في الميزان عند الله يوم القيامة اثقل من جبل احد. فانت لا تحتقر الاخرين كذلك، لانك لا تعلم اقدار الناس ولا تعلم اقدار العباد. احنا عادينه من افضل منا عند الله؟ هل حد يعرف؟ لا. ربما يكون واحد موجود الان كلنا نظن ان هو يعني اقل واحد شأنا، وهو عند الله اعظم منا جميعا، فلا نحتقر احدا من الناس. قال: وغشيان مواطن الريب، مواطن الشك. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت زوجته صفية تزوره صلى الله عليه وسلم، وقام ليقلبها، ومر رجلان من الانصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما انتظرا، انها صفية زوجي. هو هم الرجلين سألوه ابدا، ولكن خاف على قلبيهما ان يقذف الشيطان في قلبيهما شيئا او شرا، فنادى عليهم. فانت ما تحطش نفسك في مواطن الريب، مواطن الشك. واخد بالك؟ يعني ما تتأخرش كثيرا في خارج البيت بدون سبب. اخر ليه؟ واخد بالك؟ او تمشي مع واحد مشهور بين الناس ان الرجل ده سمعته سيئة. واخد بالك؟ او يتعامل بالربا. لا، ابعد نفسك عن مواطن الشبه ومواطن الريا. ما تجيش عند قهوة وانت عطشان تدخل تشرب، او تطلب منهم ماء. انت كده لو واحد ظن فيك ظن سيء يبقى مين السبب؟ انت. فابتعد عن مواطن الريا. فالحاصل كما يقول ابن عثيمين رحمه الله: لا تثق بنفسك وتقول ان الناس لا يظنون بي شيئا، فانت وان كنت عند الناس في هذه المثابة، واخد بالك، لكن الشيطان يلقي في قلوبهم الشر حتى يتهموك بما انت منه بريء. فتجنب مواطن الريب حتى تستر من الريب، تجنب مواطن الريب وابتعد عنها. هكذا ينبغي لطالب العلم، بل ولكل مسلم على ظهر الارض. لو رجعنا لكلام الشيخ وهو يتكلم عن المروءة، يقول: التحلي بالمروءة وما يحمل إليه من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس، وتحمل الناس، اصبر على الناس، انا وانت اخي الكريم لا نمشي ولا نعيش في الجنة، نحن نعيش على ظهر الدنيا، وطالما ان احنا في الدنيا لابد ان تؤذى، اما بهمز او لمز او سب او شتم او غيبة او نميمة، فاصبر وتحمل كما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله له فاصبر كما صبر اولو العزم من الايه من الرسل. قال والانفة من غير كبرياء، يبقى عندك انفة من غير كبرياء، معناها ان يأنف الانسان من الاشياء المهينة التي توجب ضعته عند الناس لكن بدون كبرياء. في حاجات كده معينة لو انت عملتها قدام الناس، الناس يحتقروك وتسقط من نظرهم، لا انت ابتعد عنها، ابتعد عن هذه الاشياء المهينة. هذه معنى كلمة الانفة من غير كبرياء. والعزة في غير جبروت، ان يكون عزيز النفس قويا لكن من غير جبروت، لازم عندك عزة. عزة والعزة مش كبر، لا العزة ليست كبرا، كبر بطر الحق وغمط الناس، انما العزة انك تبقى رجل معتز بنفسك، لا تذل نفسك لأحد من الناس. والسلامة في غير عصبية، ان يكون الانسان شهما معتز بنفسه لكن من غير عصبية، لا يقول انا من عائلة فلان وانا من عائلة فلان وانا ابويا فلان وانا جدي فلان، لا لا. يبقى سلامة في غير عصبية، ما تعتزش بالعائلة قوي، لا لا يا اخي الكريم، كن شهما ولكن لا تمدح نفسك. والحمية في غير جاهلية، ان يكون عند الانسان حمية وغيرة، لكن في الحق لا في الجاهلية. يبقى عندك حمية وعندك غيرة على الدين وعلى الاسلام في غير جاهلية. يبقى الغيرة والحمية في الحق، اذا انتهكت محارم الله، انما في الجاهلية لا، يعني لا تغضب لنفسك، لا تغضب لنفسك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة الكرام. نعودين يا اخوانا ايه هنجري شوية، واخد بالك عشان نلحق نخلص الكتاب، لان شكلنا كده مش هنستطيع تخلص الايه الكتاب. ولكن نعودكم ان الاختبار الذي يأتي في نهاية الدورة هو الذي نقوله، لا يخرج عما نقوله، واخد بالك، سواء بقى انت كنت موجود او اخ غير موجود، اللي احنا بنقوله هو اللي احنا نمتحن فيه. في بعض الحاجات كده بقول لك تقرأها. كذلك من صفات طالب العلم مع نفسه، وانا بقوله يا اخوانا ان اداب طالب العلم مع نفسه مهمة جدا، وعلى الاقل هيجي منها سؤالين، على الاقل هيجي منها ايه سؤالين اثنين. من صفات طالب العلم مع نفسه التمتع بخصال الرجولة، انك تبقى رجل وتتمتع بصفات الرجولة الحقة. واعلم اخي الكريم ان صفات الرجولة نادرة الان، الرجل الرجل النهاردة نادر، كثير من الناس ذكر، مش المزيج تبص في البطاقة ما بيتكتبش رجل، بيتكتب ايه ذكر، لان احنا مش عارفين هل الرجل ده اللي قدامنا ده الذكر اللي قدامنا ده رجل ولا مش رجل. رجل مش رجل ده اسمي ايه، من خلال المعاملة ومن خلال السلوك ومن خلال الشيم ومن خلال الاخلاق. ليس كل ذكر رجل، ولكن كل رجل ايه ذكر، فانتبه لذلك. قال صلى الله عليه وسلم هو يبين ان الرجولة دي عملة نادرة، احس من الكبريت الاحمر، كما رواه الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس كابل ماء لا يجد الرجل فيها راحلة. الناس عاملين زي عدد جمال 100 جمل، تكاد لا تجد في البيت جمل دول راحلة واحدة. راحلة يعني ايه؟ يعني جمل محترم يستطيع ان هو يتحمل الاسفار وبعد المشقة ويحمل معاك الزاد والسواد، كل 100 جمل على ما تلاقي ايه جمل. معنى الكلام برضك على كل 100 ذكر على ما تلاقي ايه رجل. الحديث مرة أخرى، قال صلى الله عليه وسلم تجدون الناس كإبل ماء لا يجد الرجل فيها راحلة. ومعنى الراحلة يعني النجيبة المختارة من الإبل للركوب. وكان بعض السلف يتوجع ويكون يا له من دين لو أن له رجالا. يا له من دين، دين عظيم جدا، بس الدين ده مش هيقوم بنفسه، مش هيقوم بنفسه. القرآن مش هيحكم بنفسه، السنة مش هتحكم بنفسها، إنما القرآن والسنة عاوزين رجال يحكمون القرآن والسنة، رجال يطبقون القرآن والسنة. وطب ليه احنا قلنا الرجال؟ طب واين دور النساء؟ لان المرأة مين اللي هيقودها؟ الرجل القوام في بيته. نعم يا له من دين لو ان له رجال، دين عظيم قوي، بس فين الرجالة؟ لذلك عز ديننا وساد ديننا لما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رجال ونعم الرجال. وبعد كده الدين حصل له بقى الناس اللي ابتعدت عن الدين وبدأ بقى ذكور فقط، راح مثلا تشاهد يغني الحال والوضع اللي احنا شايفينه عن المقال، واخد بالك؟ يبقى احنا بحاجة لإيجاب صفة الرجولة فينا. ولذلك يا اخواننا لو انت تقرأت واستقرأت كده في كتاب الله من اوله الى اخره، تجد ان الله عز وجل ذكر صفة الرجولة والرجل في القرآن بعدة صفات، منها القوام، الرجل لابد ان يكون قوام، الرجال قوامون على النساء، الطهارة، الطهارة، واخد بالك؟ في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح فيها، يسبح فيها، لا انا عاوز بتاع سورة التوبة، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا، فيه رجال يحبون ان يتطهروا. يبقى الرجل، الرجل الذي يتمتع بصفة الطهارة الباطنة والظاهرة، الطهارة الحسية والمعنوية، واخد بالك؟ والنصيحة، وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى ينصح، واخد بالك؟ وغير ذلك من الصفات لو انت تتبعتها، لكن هذا على سبيل المثال. يقول التمتع بخصال الرجولة من الشجاعة، والشجاعة مش معناها تهور، لا، الشجاعة الاقدام في محل الاقدام، يعني الموقف اللي يتطلب منها اقدام هي الشجاعة، يبقى تقدم، انما التهور غير الشجاعة خالص، ملهاش دعوة بالشجاعة، التهور ده راجل متهور. قال تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال، حتى تنقطع دونك آمال الرجال، يعني ما حدش يعرف يسبقك في الخير اللي انت فيه، مهما يعملهم مش قادرين يوصلوا لك، حتى تنقطع دونك آمال الرجال. وعليه فاحذر نواقضها، نواقض الرجولة، من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته عن إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. فخلاصة الكلام إخواني معشر المسلمين أن طالب العلم ينبغي أن يكون رجلا شهما محترما قويا، ماشي يا إخواني؟ كذلك من أداب طالب العلم مع نفسه هجر الطرف، هجر الطرف، لا تسترسل في التناعم والرفاهية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال البذاذة من الإيمان، ومعنى البذاذة أي التقشف. والحديث حديث صحيح رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، البذاذة من الإيمان، ومعنى البذاذة عدم التناعم والترفه. شوف انت المسلمين اما ترفهوا في بلاد الخليج اللي حدث، جاء الامريكان بقضهم وقضيدهم وخيلهم ورجلهم واحتلوا المنطقة وفعلوا بها ما ارادوا، السبب الاساسي الرفاهية، خلاص ما دول يحملوا السلاح دول رف. ينبغي لطالب العلم ان يهجر الطرف. عن ميمون بن مهران قال دخلت على ابن عمر فقومت كل شيء في بيتي فما وجدت يساوي 100 درهم. ابن عمر وكان غني جدا، ابن عمر ده كان يعتق العبيد، كلما دخل وجد عبدا من عبيده يحسن الصلاة ويتخشع في صلاته، بعد ما يخلص الصلاة يقول له انت ايه؟ حر. لحد ما بقوا يعملوا كده قالوا لك بقى ده ايه ده راجل حلو قوي بيعتق الناس كده فكله ايه يعني يتظاهر ان هو يتخشع في الصلاه وبيخشع في الصلاه. فابن قال له يا ابتا انهم يخدعون. قال يا بني من خدعنا في الله خدعنا ايه لا. ومع ذلك ابن عمر ده كل اللي في بيته ما يجيبش بيت ايه درهم. طيب مش وما كان غني مش معقول. بس فرق بين ما انت تبقى فقير مش قادر تلبس الجلابيه الطلقه ابيض وانت معاك ومع ذلك بتلبس جلابيه عادي ثوب عادي جلابيه دي للنساء ثوب عادي واخد بالك. ابعد عن الطرف ابعد عن الايه عن الطرف. ولذلك قال مالك بن دينار الناس يقولون عني زاهد الناس يقولون علي انا زاهد وانما الزاهد عمر بن عبد العزيز هكذا قال مالك بن دينار. ليه؟ قال الذي اتته الدنيا فتركها. طالب العلم يا اخواننا مش فاتح فمه على الدنيا. طالب العلم ينبغي ان يذهب في الدنيا لانه عارف حقيقتها ولانه يبين للناس حقيقه الدنيا وحقاره الدنيا فينبغي الا يتربه. واخد بالك ده النهارده بقى بص الاخ بيجي يتجوز والاخت بتيجي تتجوز شوف بالجبنه لابس قد ايه وعفشه قد ايه وحاجات قد ايه وكاننا لا نتكلم عن الشوك ولا نسعى عن الشوك والحنفيه قد ايه بدل ما يركب حنفيه وبتاع حنفيه سخنه وساقعه مثلا لو عنده سخان لا ده لازم يجيب الطقم مش عارف قد ايه ولازم يبقى في ايه والدش ايه والسخان ايه. يا اخوانا امال ايه ده احنا هنموت اين ليه هذا لماذا هذه الرفاهيه بدل ما تجيب سكانه عليها ولا حصان عليها. لا والترفه اللي وصلت ايه الامه للسماء النهارده ضيعتها الرفاهية ضيعتنا فإياكم ثم إياكم والترفه. قال ابن عباس ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحد ماشيا. والحاجة اللي أنا ندمت عليها لنا في شبابي ما حجتش ماشي كان نفسي حج ماشي. احنا النهاردة بنحج بالبصرة ونيجي وسط وطاري ونيجي نقص اسبوعين عننا ولا مشينا ولا عملنا ده بقى عاوز يحج ماشي. وابن عثيمين رحمه الله شوف ذكر هنا قال لك شوف اللي عنده رفاهيه تعالى ايه كله اطلع جبل وشوف اللي عنده بقى خشونه وبتاع تبص تلاقي الراجل اللي هو خشن يطلع عادي انما المترفه ينهك مش قادر لو مشي شويه لسانه يطلع خلاص. ليه؟ عاش برفاهيه عاش برفاهيه. اقرا في الكتاب تجد كلام الشيخ. قال ابن عباس ولقد حج الحسن بن علي 25 حجة ماشية 25 حجة ماشية. أترى هذا الرجل كان مرفهًا حسن بن علي رضي الله عنه سبحان ربي العظيم. كان احمد بن حنبل رحمه الله يصلي بعبد الرزاق في ذات يوم. شوف الرفاهيه وشوف طلبه العلم والعلماء وشوف وانظر الى الينا الان. احمد بن حنبل كان يصلي بعبد الرزاق فسعى في الصلاه. سيدنا الامام احمد سعى في الصلاه فسال عنه عبد الرزاق سال يعني هو كان صلاته في ايه وحواله ايه. فاخبر انه لم ياكل منذ ثلاثه ايام شيئا. اكلش بقاله كم يوم؟ ثلاثة. واحنا ممكن ناكل طقة واثنين في اليوم وثلاثة وممكن واحد فيكم يقول له امه هو ايه الاكل؟ فين الغذاء اللي في الاكل؟ الاكل ما فيهوش حديد كده سبحان ربي العظيم. لا نفق يا اخوانا نفق نفق نفق طعام دون طعام وشراب دون شراب واخرتها نرحل من الدنيا. فلا تسترسل في التنعم والرفاهية فإن البذاذة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه المشهور وفيه وإياكم والتنعم وذي العجم وتمعددوا واخشوا شنو وتمعددوا واخشوا شنو. ماشي إخوان. طيب بيقول وإياكم وزي العجم وإياكم والتنعم. قلنا وإياكم والتنعم لا الرفاهية التنعم باللباس والتنعم بالفراش لا اقتدي بسيد الخلق بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام على حصير حتى الثرى في جنبه عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا نقتدي بالنبي في اللحية ونيجي في عدم التنعم لا ناكل احسن اكل وناكل قش ونشرب قش احسن شرب ولازم الفرش يبقى ايه وفي اتنالك يبقى انت ما تتأسى به كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والأسوة حسنة بكل شيء، العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة بكل شيء عليه الصلاة والسلام. يبقى إياك والتنعم، لأن التنعم خلق مذموم هيضرك للإسراف والتبذير، فتنبه لذلك. وإياك وزي العزم، زي العزم، زي العزم اللي هو زي الأجانب الآن. النهارده بص تلاقي طالب علم وممكن للأسف الشديد يتشبه بالعجم في التسريح. أنا برا أخذ ساعات يجي عندنا يصلي بعضا من أوقات كده في الفجر حرق كابوري، حرق كابوري جناب دي خفيفها خالص ومن ورا خدمة خالص ومن هنا عالي جدا. فخد بالك ألم ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحلقة اللي هي القدع؟ القدع هو متشبه بالعجم، لا تتشبه بالعجم في أي شيء، لا في لفظ ولا في ملبس ولا في مأكل ولا في مشرب ولا في أي شيء نهائي. والشيخ ذكر كلاما طيبا فقرأه، قال زي العجم شكله سواء كان هذا في الحلية او كشكل شعر الرأس وما اشبه ذلك او كان باللباس، فاننا منهيون عن زي العجم، من تشبه بقوم فهو ايه منهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتمعددوا. ايه معنى وتمعددوا؟ الكلمة ما قرأتها واخد بالك لابد انك تعرف معنى كلمة وتمعددوا. معنى وتمعددوا اي اتركوا العجم وعليكم بزي العرب. وصل يا اخ ولابس بدلة وجرافات، عمره ما لبس البدلة وجرافات او جاي نهار الجواز ولابس ببيونة ولابس بدلة وجرافات او شكله مسخة. تلابس ايه يا اخي؟ الثوب والقطرة ولا القلنصوة ولا الثوب الابيض؟ لك اصل حماته شددت عليه، اصل مراته مش هتدخل الا لما لازم يعمل كده، والديكها برضك نفس الكلام الفستان الابيض. لا والشيطان سول لهم واملى لهم، يروحوا لابسين الفستان الابيض الاخوات وفوق منهم العبال ايه سمرة. قال يعني كده ما فيش حد شايف، واخد بالك؟ هذا كله مخالف ومن زي العجم، ومن زي العجم. المرأة تتزين لزوجها، تتزين في بيتها، واخد بالك؟ بل الداهية الداهية انها ممكن تروح الجامعة وتروح قلع العباية وقعد الفستان الابيض في الصندرة. فعلوا ذلك في كثير من المساجد والاخوات حواليه. هذا لا يحل ولا يجوز في شرع الله عز وجل. ده تهريج، ده تهريج. والاخ يجي في الفرح ويروح لابس بدله وظرف، ما ينفعش تلبس ثوب الابيض يا اخي، سبحان ربي العظيم. من الاول كده لازم تبقى رجل، من الاول تبقى رجل كده اول يوم قبل ما تدخل هتنخ على طول. فاعلم ده. وتمعددوا اي اتركوا العجم وعليكم بزي العرب. كلمة وتمعددوا راجعة اصلا لمعد ابن عدنان، معد ابن عدنان وهو اعلى اجداد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عاوز اقول لك وتمعددوا يعني تمسك بالعربية الاصيلة في الثوب والخلق. مالكش دعوة بقى بالاعاجم، زي الاعاجم. خصوصا تلاقي بعض المشايخ لابس بدلة وجرافات ويطلع المنبر بدلة مصيبة سوداء، ويعني غرا كده للعيون يروح لابس فوق البدلة ايه؟ عباءة. واخد بالك؟ منظر قبيح. والجرافات، الجرافات دي معمولة عشان يتحب بها هناك في الاجانب، معلوم كده. دكتور عندنا، دكتور كان يقول لنا ذلك ونحن في الجامعة، كان يقول لك لا مأخذ جنس الجرافات دي بالراجل بيتسحب بها هناك في اوروبا، ده الدول كلب مسحوق. تعلم ذلك. قال واخشوا شنو؟ يبقى تمعددوا واخشوا شنو؟ تمعددوا يعني اترك العجم في الزي وفي الخلق وفي الشكل وفي كله. واخشوا شنو من الخشونة التي هي ضد الليونة والتنعم. وكل هذه وصايا من عمر رضي الله عنه، وهي وصايا نادرة. لو ان الناس عملوا بها سواء من طلبة العلم او غير طلبة العلم لكان فيه خير كثير، لكن الان في البلاد التي من الله عليها بالامن وطيب العيش وكثرة المال صار الامر بالعكس. كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالتنعم موجود، لا يريد الانسان الا ان يركب ركب مركبا مريحا عنده عربية 132 فيت ومش عاجباه او تجيب اوبر ليه؟ اصل يعني بترتاح فيها شوية وفيها تكييف فيها تكييف عاوز قاعد شقة قطين ثلاثة وحشة اصل الشقة بلاط قديم وبتاع لا وعاوز بقى يعني الشقة بقى يكون بلاط سيراميك وبتاع وكده يعني تنعم والرفاهية. قال ويبني قصرا مشيدا ولا يناله شيء من الاذى لا برد في برد لا برد في برد ولا حر في حر ولا يمسه شيء متناعم تماما ولهذا كثر فيهم الاوبئة مع كل التناعم ده كثر فيهم الايه الاوبئة التي تترتب على عدم الحركة فعل اللي بيركب على طول تلاقي عنده كرش دي لو قامت حرب يعرف يجري يعرف يكر ويفر ده كرش هيدي سنة يدلت يجري في الفرس اللي بيجري صاروخ سريع المضمر ولا الكرش ابو كرش المضمر النحيف واخد بالك النحيف انما الامراض تاتي بالتناعم شوف الشيخ ابن عثيمين قال لك السمنه الشيخ ابن عثيمين على فكره كان نحيف خفيف خالص وكان يعني يضرب هذا الكلام بنفسه مثل اعلى في الخشونه وعدم التناعم كانت من السنه ان المشي حافيا احيانا تحفي احيانا واخد بالك كان يمشي حافي احيانا واخد بالك الحذاء في يده او تحت ابطه ويمشي حافي واخد بالك النهارده الاخ لو شبشب يعني قديم شويه يقول لابوه بابا الحذاء باظ انا عاوز حذاء تاني واخد بالك ولو هو اللي بيكسب والمال معاه تبص تلاقي كده اوتوماتيك راح جاب ايه حذاء بدل الحذاء ولسه سليم ما اتقطعش ولا حاجه واخد بالك ولا اي حاجه ده الخليل بن احمد كان ماشي الشمشم قطع منه فراح خلع الايه النعل بتاعه التاني وماشي حاجه خليل بن احمد واخد بالك عالم الكبير وكان صديق له ماشي جنبه راح قالع زيه وماشي قال طب انا بتاعي اتقطع انت قال ايه كده قال اواتيك في الحفاء شوف الصحبه يا اخي شوف الناس الافاضل الاكارم انتم خشونه خشونه ايه المشكله انما النهارده تبص تلاقي الاخت عاوزه تجيب حذاء لون الجلباب البني وحذاء لون الجلباب الاسود وحذاء لون الجلباب البنفسجي واحد كده بتطقط شنطه لون الخمار البني وشنطه لون الخمار الاسود وشنطه لون الخمار كده على طول الرفاهيه دي رفاهيه قال لك بقى ان الرفاهيه دي بتجيب بقى البلاوي كلها السمنه والضغط واخد بالك يجي الضغط ان شاء الله يجي لها الضغط ما هو لازم او يجي للمتنعم الضغط ليه عمال يبصص لغيره فاتح عينيه لغيره فلازم يجي له الضغط وضيق التنفس لبعض الناس تجده شابا بشكل ابن عثيمين تصعد انت واياه طبعا هو بيتكلم عن نفسه واخد بالك يقول لك واحد شاب ويجي معاه شيخ تصعد انت وياه الجبل لا ينتصف الجبل الا وقد صار على نفسه حتى كاد يقور بدنه مش قادر يطلع وانت مستريح لماذا؟ لانك تعودت وهو لم يتعود رغم انه شاب لكن لم يعود نفسك عود نفسك على خشونة العيش. بعض الناس الصبح يجي نفطر مثلا كيف له طعمية هاكل طعمية الصبح امبارح في العشاء في كنا قاعدة وبعدين جايبين عشاء وبعدين بيقولوا هتعيش قلت لهم هاتوا طعمية فواحد من الاهل طعمية تحرق قلبي لو كلت طعمية تحرق قلبي ما انا عاوز تاكل ايه عاوز اكل جبنة رومي وبتاع واخد بالك الفرافير بقى واخد بالك فالخشونة مطلوبة يا اخواني بالذات احنا بالذات في هذا الوقت لمصلحتك النهارده في سوء في الاقتصاد وسوء في الدخل واحنا اصلا ما تطبقش هذا اللي من اجل هذا لا تطبق الخشونة من اجل الدين من اجل الدين سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان من اغنى الاغنياء وكان لو تاجر في التراب لصار ذهبا وكان يجلس مع عبيده ولو دخل داخل وهو لا يعرفه لا يعرف عبد الرحمن من عبيده ما يعرفش مين عبد الرحمن ليه عايش في خشونه من العيش في خشونه من الايه ماشي يا اخواني ثم بعد ذلك ساق الشيخ بكر بن أبو زيد كلاما طويلا في زيف الحضارة، قال: فزور عن زيف الحضارة فإنه يؤلف الطباع ويرخي الأعصاب. واقرأ هذا الكلام فإنه طيب مبارك، وهو بينبهنا كما يقول الشيخ ابن عثيمين، يقول: كل هذا الكلام ذكره الشيخ وفقه الله من أجل هجر الطرف، وأطنب في ذكر اللباس الظاهر، لأن اللباس الظاهر عنوان على اللباس الباطن. تشبه في الظاهر يوشك ان يجعلك تتشبه في الباطن، وهذا الكلام ذكره ابن تيمية رحمه الله في كتابه الماتع مخالفة اصحاب الجحيم اقتضاء الصراط المستقيم. ماشي اخواني؟ نعم. بعد ذلك من اداب طالب العلم مع نفسه الاعراض عن مجالس اللغو، الاعراض عن مجالس اللغو. قال تعالى في صفات عباد الرحمن: وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أفكار الأدب متغابيا عن ذلك. ما معنى متغابيا عن ذلك؟ يعني ابعد عن ذلك، تغابى وتغافل. كما سئل احد الاذكياء من العرب: من العاقل؟ قال: الفطل المتغافل، تغافل عن هؤلاء. فان فعلت ذلك فان جنايتك على العلم واهله عظيمة. الشيخ بيقول لك الاعراض عن مجالس اللغو، فاللغو نوعان: الاول لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة، لغو كده وخلاص، يعني قاعدين قاعده يضيعوا بها وقت وما فيهاش حرام. واللغو الثاني لغو فيه مضرة يؤدي للحرام. فالاول لا ينبغي للعاقل ان يذهب وقته فيه لانه خسارة، ومعنى انا ضيع وقتي سوداء يبقى انا ضاع عمري. والثاني فانه يحرم علي ان يمضي وقته فيه لانه منكر محرم، منكر محرم. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. قال: فإن فعلت فإن جنايتك على العلم وأهلي عظيمة. أما كونه جناية على نفسي فالأمر ظاهر، تجني على نفسك لما تجلس في مجالس اللغو، ضع نفسك وضع العلم اللي عندك. يعني لو رأيت طالب علم يجلس مجالس اللغو واللغو والمنكر فجنايته على نفسي واضحة عظيمة، لكن كيف تكون جناية على العلم وأهله؟ كيف تكون جناية على العلم وأهله؟ قال: بأن الناس يقولون هؤلاء طلبة العلم، هؤلاء العلماء. يعني مثلا مجالس في لغو أو غيبة ونميمة والناس قاعدة تشرب سجاير وانت قاعد معه، هذا ما ينفع، هذا ما ينفع. مثلا شوف طلاب العلم قاعدين مع الليس والليسواش، هو زيهم بل هو أخطر منهم. بل المفروض انك تنكر المنكر ان استطعت الى ذلك سبيلا، ولا تجلس مع هؤلاء. كذلك من اداب طالب العلم مع نفسه الاعراض عن الهيشات. التصون من اللغط والهيشات، فان الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي اداب الطلب. معنى الكلام اخي الكريم: هيشات الاسواق ابعد عنها، التصون عن اللغط والهيشات. انت راجل فاضل واخي كريم، فاش تروح تقعد في السوق تهزر مع اللي بيهزر او تبص على النساء، ومعلوم ان السوق معظمه نساء واختلاط رجال بنساء وحلف بغير الله سبحانه وتعالى وكذب وغش، واخد بالك؟ في الغالب فلا تجلس في الاسواق، لا تجلس في الاسواق، لانك ستسمع باذنك يعني سباب وشتائم يعني ربما لم تسمعها قبل ذلك. فطالب العلم يبعد نفسه عن هذه الاماكن. ثم ساق الشيخ بكر ابو زيد قصة، قال: ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في ادباء شنقيط وعنه في معجم المعاجم، انه وقع نزاع بين قبيلتين. افهم معنى القصة دي. فسعت بينهما قبيلة اخرى في الصلح فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل اربعة من قبيلة قتلوا من القبيلة الاخرى. فقال الشيخ باب ابن احمد: مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال بل لم يخلو منه كتاب. فقال القاضي هذا القاموس، يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة وأم حبين، وليس في الهشيات قواد، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. ملخصا انتهى. يعني القصة دي معروفة واضحة؟ طب هنوضحها ببساطة خالص. في قبيلتين اتخانقوا مع بعض، قال هؤلاء القبيلة حدثت بينهم فتنة، فقتلت من احدى او فقتلت من احدى القبيلتين 4 رجال. فحضروا الى القاضي، فقال الشيخ، الشيخ هناك كان اسمه باب بن احمد، مثل هذا لا قصاص فيه. فتنة قامت وخناقة قامت ومحدش عارف مين اللي قتل مين، ومات 4 ومحدش عارف مين اللي موته. فقال مثل هذا لا قصاص ايه فيه. قال القاضي الحاكم ان هذا لا يوجد في كتاب. ان هذا لا يوجد في كتاب، يعني اين الدليل على انه لا قصاص فيه؟ لا يوجد في اي كتاب انه لا قصاص في ذلك. خلاص اين الدليل؟ اين الدليل على انه لا يوجد في كتاب؟ فقال من القلبه الشيخ نهون اسمه باب ابن احمد، قال بل لم يخلو منه كتاب. لا ده انا لم يخلو منه كتاب، يعني اي كتاب؟ فقال القاضي هذا القاموس، هذا القاموس اهو، وريني بقى. طب القاموس ده كتاب لغه ولا فقه؟ القاموس كتاب لغه. هنلاقي فيه القصاص؟ قال له هقول له اي كتاب لم يخلو منه كتاب. قال له طب القاموس اهو كتاب لغه، وريني الايه الحكم ده من هذا الكتاب. اين هذا الحكم في هذا الكتاب؟ هذا القاموس اين يدخل في عموم كتاب؟ والقاضي الان عنده ثقة بنفسه انه لن يجد في القاموس حكم هذه المسألة، لان القاموس كتاب ايه؟ لغة، مش كتاب فقه، واخد باله؟ فواثق من نفسه، لان القاموس كتاب فقه او كتاب لغة وليس كتاب فقه. فقال القاضي اعطيه اياه. فتناول صاحب الترجمة القاموس، واول ما وقع نظره عليه القاموس فوجد والهيشة فتنة وام حبين وليس في الهيشات قواد، وليس في الهيشات ايه قواد. فاخذ من كتاب او فاخذ من كتاب القاموس ان حكم القاضي بانه يقتل من القبيلة 4 خطأ. حكم القاضي خطأ، ومن الحكم صح. حكم من؟ الشيخ مين؟ احمد بن باب هذا. نعم ومعنى ام حبين قال دويبة تشبه الخنفساء. دويبة يعني ليست من الدواب القوية، حاجة كده عاملة زي ليه حشرة تشبه ليه الخنفساء. وبعد ذلك ايضا اخواني معشر المسلمين، من اداب طالب العلم مع نفسه التحلي بالرفق والحكمة. وما احوجنا جميعا اخي الكريم الى هذا الادب الغالي النفيس، رجالا ونساء ينبغي علينا طلاب العلم ان نتحلى بالرفق والحكمة. التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فان الخطاب اللين يتألف النفوس الناشدة، وادلة الكتاب والسنة في هذه متكاثرة. الحكمة والرفق واللين في القول. ادعوا الى سبيل ربك ايه بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي ايه هي احسن. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ومعنى وامر بالعرف يعني بالايه؟ بالمعروف. ومن شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يكون عالما بما يامر، عالما بما ينهى، رفيقا بما يامر، رفيقا بما ايه بما ينهى. هتتكلم مع والدك يبقى بادب واحترام، هتتكلم مع والدتك بادب واحترام، هتتكلم مع واحد اكبر منك بادب ورفق واحترام، هتتكلم مع اي انسان في الدين بادب ورفق واحترام، مش بشده وخلطه وعندك عصبيه زي بعض الاخوه ضربوا مثل سيء للناس. لا سنه شديد. فصيح. ليه؟ عنده عنف وحدة. لا. الدعوة مش مكانها الحدة. الدعوة مكانها الرفق. لابد من الرفق. الحدة والشدة في موضع الايه؟ الجهاد. في موضع الايه؟ الجهاد. انما في مجال الدعوة الرفق ثم الرفق ثم الرفق. قال صلى الله عليه وسلم ويبين ان من اهم الاخلاق لطلبة العلم وللناس وللدعاء الرفق. قال صلى الله عليه وسلم ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله في كل الامور. والحديث صحيح من مسلم. والرفق الكلام اللين الكلام اللين الهين لابد. قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. والحديث ايضا في صحيح من مسلم. لكن لابد ان يكون الانسان رفيقا من غير ضعف. اما ان يكون رفيقا يمتهن لا يؤخذ بقول ولا يهتم به فهذا خلاف الحذف. مش معنى انا اكون رفيق ان الناس تركبني ان الحق ما يشدش. لا لا لا لا انا اكون ضعيف. لا لابد ان تكون رفيقا حازما رفيقا حازما. لكن يكون رفيقا في مواضع الرفق. في مواضع الرفق تبقى رفيق كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم من الاعرابي بل في المسجد تعامل معه برفق. وابو الحكم السلمي برضه لما تكلم في الصلاه تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم برفق. والصحابي اللي النبي عليه الصلاه والسلام ربطه في سلات المسجد تعامل معه ايضا برفق. اللي هو كمين ثمامة بن وثال لسه كافر تعامل معه برفق وبلين وحدبار. فلا بد من الحكمه. والحكمه يا اخواننا مش الرفق على طول. لا لا عشان برضك نفهم معنى الحكمة صح. الحكمة الرفق في مواطن الرفق والشدة في مواطن الايه؟ الشدة. يعني يتطلب مني وانا امام وخطيب مثلا في المسجد الرفق الرفق على طول على طول على طول الناس تعصرني ما اعرفش اقيم سنة واحدة. واخد بالك؟ انما ارفق وفي نفس الوقت لابد بايه؟ بشيء من الشدة. الحكمة احيانا. واخد بالك؟ تكون حازم. واخد بالك؟ فلابد من ذلك. يبقى الحكمة انك تكون في موقف الشدة شديد وفي موقف اللين والرفق ايه؟ رفيق لين. قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا ايه؟ كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم ويبين ذلك ايضا في الحديث الذي رواه احمد في مسنده وصححه الشيخ الالباني رحمه الله. قال علموا اولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر. سفل الرفق. هو ده الرفق. مع ان فيه ايه؟ ضربة. في ضربة اهو. والقرآن والسنة علمتنا الوصية بالنساء. واخد بالك؟ اوصوا بالنساء خيرا. مش كده؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. اوصوا بالنساء خيرا. والقرآن قال واضربوهن. واخد بالك؟ دي حكمة احيانا. ولكن الضرب مش الاول. ده بعد الايه؟ بعد الوعظ وبعد ايه؟ الهجر. برضك القرآن السنة علمتنا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نعلم الاولاد الصلاة. واخد بالك؟ علموا اولادكم الصلاة لسبع. خلاص اهو؟ قال بعدها واضربوهم عليها بعشر. يبقى دي فين الرفق والليل؟ اه لابد. لابد. لان انا لا يتنافى الرفق مع الحزم احيانا مع الشدة احيانا. والشيخ ضرب مثلا هنا بإقامة الحد على الثاني سواء الجلد او الرد. قال تعالى الثانية والثاني فاشردوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. اهو مع ان الاسلام دين رفق ودين ست. واخد بالك؟ ومع ذلك كانت الحكمة تقتضي ذلك الشدة على من يفعل هذه الفعل النفراء. نعم يبقى التحلي بالرفق والحكمة من آداب طالب العلم مع نفسه. كذلك من آداب طالب العلم مع نفسه التأمل. التأمل والتأني. تأمل وتأني. قال التحلي بالتأمل فإن من تأمل أدرك. يعني لما تيجي تقرأ كتاب أو تسمع مع الشيخ تأمل وتأنى ما تبقاش عندك عجلة. واخد بالك؟ فإنك إن تأملت ستدرك. ربنا يفتح عليك ويبصرك. قال التحلي بالتأمل فإن من تأمل أدرك. وقيل تأمل تدرك. تأمل الآيات، تأمل الأحاديث، تجد فوائد عظيمة للتأمل بإذن من الله عز وجل. قال فتأمل عند التكلم، لماذا تتكلم؟ عاوز تتكلم؟ شوف انت هتقول ايه؟ كلمة اللي هتقولها هتقول ايه؟ كلمة هتقول تبقى كويسة اقولها، مش هقولها خلاص. في بعض الناس يطلع يرطب مش عارف اقول ايه، ممكن لسانه يذل الكلمة فضيحة. يعني طوف مرة لم تمل لنا للدم بذلت لسانه، وكلام بيتكلم كلام صح، ولكن ذل لسانه، لم يتأمل فلم يعرف كيف يتكلم. كان عاوز يتكلم على الختان والساعة وان المرأة لا تختن، ودي بقول يعني ان المرأة تختن وما نسمعش كلام الفجر اللي عاوزين المرأة لا تختن. فهي عبر ذل في التعبير، ذل عظيم، ذل عظيم جدا طبعا. والخطبة على الملأ ورجال ونساء وميكروفون وبتاع، واخد بالك؟ لانه لم يتأمل فقال كلمة قبيحة لا يعني ينبغي له ان يقولها على المنبر. ليه؟ لانه ما تأمل. ولذلك انت وانت بتتكلم بتخطب بتقول درس بتذاكر تأمل، بتتكلم تأمل، هتتأمل تقول الكلمة تطلع كويس. انما بقى هتتعجل وتقول كده خلاص ممكن لسانك يزل، ممكن لسانك يزل. فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدتك، وتحرص في العبارة والأداء دون تعنت. يعني لما تيجي تتكلم تحرص في العبارة بتقول ايه والأداء دون تعنت او تحذلق، لا تتفذلق ولا تتحذلق، ولكن ينبغي عليك ان تتأمل وما تتعنتش الكلام، طلع الكلام بطريقة وبطبيعة واخد بالك، ولكن تأمل فقط. وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد وانت بتذاكر تأمل. وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفاهم السؤال على وجهي حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. يجي واحد يسألك افهم السؤال، زي الاسئله اللي هتجيلك في الاختبارات قريبا، واخد بالك؟ قريبا جدا الامتحانات ان شاء الله. قبل ما تجاوب على اي ماده عموما، حتى لو انت في الكليات في بره، قبل ما تجاوب على اي سؤال لابد ان تتامل في السؤال، اقراه مره واثنين، لانك فهمك للسؤال نصف الاجابه، انما هتتعجل الاجابه ممكن تضع نفسك ويفوتك خير كثير. فتأمل قبل الإجابة، وأيضا كذلك في الجواب، وده الأهم. لما تيجي تجاوب انت واحد بيسألك سؤال في الدين، تأمل كلماته كويس، تأكد من الكلمات، لأن يعني الكلمات اللي هتخرج من فم السائل بناء عليها يكون إجابتك، خاصة مثلا في الطلاق، واخد بالك؟ فالكلمة كل لفظ له معنى وتمثل، وممكن كلمة تتغير، الفتوى تتغير. فتأمل السؤال، وكذلك تأمل في الإجابة، وده الأهم. لأنك ممكن الإنسان يجاوب واحد، الواحد ده يمشي بعد كده ما يعرفوش، يعمل عليها أحكام شرعية طوال حياته بسبب كلمة الواحد قالها. فينبغي علينا عندما نتكلم في الدين أن نتأمل، فإن تأملت قبل أن تتكلم أحسنت في الكلام. ماشي أخي الكريم؟ نعم. كذلك من آداب طالب العلم مع نفسه الثبات والتثبت، تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي استعاذ في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. الثبات والتثبت مش أي كلمة تسمعها عن أي شيخ تصدق وما تجيش تحضر. ده الشيخ فلان ده ما قولش حاجة، ده الشيخ فلان ده طعن في طعن وفلان، لا تثبت تثبت. واحد وصل لك كلام الشيخ فلان قال، لا تأكد من الكلام، تثبت تثبت واثبت واثبت في الطلب. بعض الإخوة حضر وبعد كده تغير، أو يقبل فترة وبعد كده يهمل الكتاب ويهمل الحضور، لا الثبات. الثبات والتثبت، ومعنى الثبات الصبر والمصابرة، وألا يمل ولا يتفجر، وألا يأخذ من كل كتاب نتفة. بعض اللي يمسك كتاب يقرأ صفحتين ثلاثة ويتركه، وبعدين يمسك كتاب ثاني صفحتين ثلاثة أو فصل خطان ويتركه وهكذا، لا لا لا لا، بد أن تثبت. تمسك كتاب انتهي منه، انتهي منه، ثم بعد ذلك حصل غيره واثبت عند الشيخ أيضا. كل فترة تغير المسجد أو تغير الشيخ، لا اثبت اثبت عند الشيخ واثبت مع الكتاب، فان ثبتت نبتت. واخد بالك؟ يشوف البذره لما بتتحط وبتثبت في الارض فتره بسيطه، بعد كده بايه؟ بتشق الارض شقا وتنبت بذره ذره حبايه تحطت في الارض تروت. واخد بالك؟ الري ده بالنسبه ليك انت كطالب العلم، المذاكره والحضور والتلقى على ايد الشيخ هو ده الري لك. بعد فترة هتنبت، ومعنى تنبت هتطلع بقى، وهتطلع صح، وهتطلع ايه؟ صح. تنبت النبتة بتروح طالعة شق الارض والعود الذرة واقف شامخ. واخد بالك؟ ويحمل الخير الكثير. فكذلك انت ينبغي عليك ان تثبت حتى تنبت. اثبت بالنسبة للكتب التي تقرأ وتراجع فيها، واثبت بالنسبة للشيوخ ايضا الذين تتلقى عنهم. لا تكن سواقا كل اسبوع عند شيخ، هذا من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. كل شهر عند شيخ، كل اسبوع عند شيخ، لا. قرر اولا من ستتلقى العلم عنده. انا احضر في مسجد كذا، احضر للشيخ الفلان، يبقى تثبت عنده. ثم اذا قررت ذلك فاثبت، فان من ثبت نبت، ومن لم يثبت لم ينبت ولم يحصل على شيء. من لم يثبت لم ينبت ولم يحصل على شيء. نعم. اخر صفة من صفات طالب العلم مع نفس الدعوة. بعد كل الصفات دي كلها ينبغي لطالب العلم ان يدعو الى الله عز وجل، ان يكون داعيا بعلمه الى الله، يدعو في كل مناسبة، في المسجد، في المجالس، في المجالس وفي الاسواق، وفي كل مكان يذهب اليه وفي كل مناسبة. يقول ابن عثيمين رحمه الله: انا لا اريد من طلبة العلم ان يكونوا نسخا من كتب. الكتب كتير. انا لا اريد، كلام ابن عثيمين، قل انا لا اريد من طلبة العلم ان يكونوا نسخا من كتب، ولكن اريد منهم ان يكونوا علماء عاملين، دعاء. انت بتتعلم ليه؟ يبقى عشان ادعو الى الله. ما تقولش انا ادعو بقى ان يبقى عندي 30 سنة 40 سنة 45 سنة انا مش اهل الاهل للدعوة. لا، انت تدعو على قدر علمك وعلى قدر استطاعتك. والله لو اتعلمت حرف وصلوا للناس، بلغوا عني ولو آية. يبقى انت من اداب طالب العلم الدعوة، كما يقول ابن عثيمين: انا لا اريد من طلبة العلم ان يكونوا نسخا من كتب، ولكن اريد منهم ان يكونوا علماء عاملين داعين الى الله عز وجل. بعد ذلك اخواني معشر المسلمين، فصل الثاني من الكتاب هو كيفية الطلب والتلقي. الا فعلم عبد الله الفصل ده في سؤال، الفصل ده في سؤال، واخد بالك؟ والفصل ده اهم شيء فيه ما اقوله الان والباقي قائم ان شاء الله. الاسباب التي تعينك على طلب العلم، هناك اسباب تعينك على طلب العلم وانت بتتلقى وتطلب العلم. اول سبب معين على طلب العلم التقوى. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يبقى انا عشان اتلقى العلم واطلبه لازم اتحلى بتقوى الله عز وجل. الثاني المثابرة والاستمرار على طلب العلم، فليثابر طالب العلم ويجتهد ويصفر الليالي ويدع عنه كل ما يصرفه او يشغله عن طلب العلم. الثالث الحفظ، فيجب على طالب العلم الحرص على المذاكرة وضبط ما تعلمه، اما بحفظه في صدره او كتابته، فان الانسان عرضة للنسيان. وقد قيل: العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة ان تصيد غزالة وتتركها بعد بين الخلائق طالقة. نقول ثالثي، بنقول يا اخواني: الحفظ ينبغي ان تحفظ، فيجب على طالب العلم الحفظ والحرص على المذاكرة. لا تكتفي بالحضور فقط، لازم اللي انت بتسمعه تذكره، والحرص على المذاكرة وضبط ما تعلمته، اما بحفظه بان تحفظ ذلك في صدرك او بالكتابة، فان الانسان عرضة للنسيان. الإنسان ينسى، نسي آدم فنسيت ذريته، فنحن ننسى. فاكتب العلم. وقد قيل العلم صيد والكتابة قيده. قيد صدوق، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. الأمر الرابع ملازمة العلماء، وده بقى النقطة اللي أنا عاوزها أفضل لأهم شيء في هذا الباب، الفصل الثاني. ملازمة العلماء، يجب على طالب العلم أن يستعين بالله أولا ثم بأهل العلم. ومن دخل في العلم وحده خرج وحده، زي ما دخل يخرج. أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم. لابد لطالب العلم أن يتلقى العلم من الأشياخ. وقد أخرج مسلم في مقدمة صحيحه بسنده عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يبقى كيفية الطلب، ينبغي علينا أن نطلب العلم وأن نتلقاه على يد الأشياء. قال الشيخ: كيفية الطلب ومراتبه. من لم يحسن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مضلة السهل، وعليه فلا بد من التفصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده، وآخذا الطلب بالتفرج وحده وحده. لأن العلم درج ودرج عالي، سلم العلم ملوش منتهى. فانت لو طلعت الدرج دي وحدك وطلعت جاري، هتروح واقع من على الدرج، واللي هيقع بقى من السلالم مثلا واقع واقع واقع لحد ما تتكسر رقبته، واخد بالك؟ فانت وانت تطلب العلم تدرج وحده وحده، اطلع وحده وحده، انت طالع سلم عالي، واخد بالك؟ سلم عالي، سلم العالي ده عشان تطلعه صح، مش المهم الاستعجال، لك لو استعجلت ممكن تقع، وفي الوقعة لا تسلك ابدا، لازم يقولك حاجة، واخد بالك؟ واطلع واحدة واحدة واحدة. يبقى لابد من اتقان العلم وتلقيه على يد الاشياخ. قال: من لم يتقن الاصول حرم الوصول، حرم الاصول. وقيل بعبارة اخرى: من فاته الاصول حرم الوصول، لان الاصول هي العلم والمسائل فروع كاصل الشجرة واغصانها. اذا لم تكن الاغصان على اصل جيد فانها تذبل وتهلك. هو الاصل الفروع ولا كتر الشجرة؟ الشجرة عشان يبقى لها بذور كتيرة وبذور محملة وتمام التمام، لازم الجدر تحت متين، الجدر متين. قال: والأصول هي الأدلة الصحيحة. قال: هل هي الأدلة الصحيحة أم هي القواعد والضوابط؟ وهذا الثاني هو المراد. تبني الأصول من الكتاب والسنة، وتبني على قواعد وضوابط مأخوذة بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة، ترجع إليها أحكام الكتاب والسنة. وهذا من أهم ما يكون لطالب العلم، أننا ينبغي علينا أن نتعلم الأصول. قال: مثلا متى تجد المشقة تجد التيسير، هذا أصل من الأصول. متى تجد المشقة تجد التيسير، ده ما أخذ من الكتاب والسنة. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. واحد مريض عمل حتى جسمه كله متكبس، لا يستطيع أن يقوم من على سريره، خلاص الرجل ده في مشقة ولا مش مشقة؟ يبقى متى تجد المشقة تجد الايه؟ التيسير. يقول له: مش قادر تتوضى، تيمم، مش قادر تقف تصلي، صلي زي كما انا. خلاص، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: وهذا أصل آخر، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا أصل آخر من الأصول. النبي عليه الصلاة والسلام جاء هنا قال: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، النهي ابتعد، إنما الآخر ائت منه ما استطاع على قدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أمرنا مثلا ربنا عز وجل بالحج، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، ولكن جعله على المستطاع. من تشهد خلاص ائت منه ما استطعتم. مش قادر تحج، قادر تعتمر اعتمر، مش قادر لا تحج ولا تعتمر خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. قال: هذا ايضا له وجه صحيح، اذا اراد الانسان ان يأخذ العلم جميعا فانه يفوته العلم جميعا. انا هتعلم كل حاجة وقت واحد فعش حاجة حاجة نحو اخذ القواعد والاصول، علم مصطلح، حديث حاجة حاجة، سيرة حاجة حاجة، انما هدخل في كل العلوم نوع واحدة، اوطر في الكتب البسيطة السهلة الموصرة في بادئ الامر، وروح داخل على الكتب الكبيرة الامهات. يعني واحد مثلا عمره ما قرأ في الفقه، يروح اول ما يدخل يروح داخل في المغنى للمقدامة ينفع، او في نيل الاوطار يضيع يضيع. هقول لك ايه ده يا راجل، ده لا علم ولا وجع قلب. او يجي يفتح على طول، اول ما يفتح الفاتح ويقرا في المحلل ابن حزم، ما ينفعش. لابد ان هو يطلب العلم واحده واحده. من رام العلم جمله ذهب عنه ايه جمله، واحده واحده، وما تستعجلش في العجله في الندام وفي التاني الايه السلام. كلمه صحيحه. حتى واحد يقول لك ايه سواء الخبره المحنك، يقول لك انت مستعجل امشي على ايه، على مهل، المستعجل يمشي على مهل. انما لو طار بالعربيه العربيه هيفرح، وسبع عربيه واثنين وميه ومئتين وثلاثميه، وهو دخل في شجره اصبح اثرا بعد عين، هو بنزل في سلعه. الله يرحمه. هو العربيه بقى العربيه بتحب الطاقه، واخد بالك؟ ليه تعجل؟ كذلك العلم واحده واحده، واخد بالك؟ واحده واحده. العلم فنون كثيره كما بين الفصل ده، ينبغي انك تقراه جيدا، تقراه جيدا، واخد بالك؟ علم فنون كثيرة. في عندنا مصطلح حديث وحديث، في اصول فقه وفقه، في سيرة، في عقيدة، واخد بالك؟ في دعوة الى الله عز وجل، في تفسير. فنون كثيرة في العلم. انت عاوز تعلم؟ من كل فن ناخد بقى كتيب بسيط، والشيخ ذكر ذلك في الكتاب. واحدة واحدة وترتقي. كتاب بسيط بعد كده اعلى منه شوية، بعد كده اعلى منه شوية. زي ما فضلت الشيخ مجدي يفعل معنا في علم العقيدة في الدرس المقام بهذا المسجد المبارك في يوم الاثنين. كل ما ننتهي من كتاب يدخل في كتاب، ينتهي من كتاب وبيعلو شيئا فشيئا فشيئا كده. انما لو واحد جديد خالص، في ناس بتيجي كده لسه ربنا دوبي، اول ما يجي يروح داخل قاعد ويسمع مثلا بيشرح في العقيده الطحاويه على طول اول مره، يبقى تقيل عليه. ايه وبقول ايه وش بتاع الحبيب؟ هو مش عارف اصلا، هو اللي مش عارف، انما الشيخ عارف، واخد بالك؟ ولكن هو لابد بواحده واحده. شوف انتوا مثلا في العقيده، فضل الشيخ عمرو بيدرس ايه 200 سؤال وايه حاجه حاجه، بعد كده ترتقي بقى تطلع لكتاب اعلى شويه وهكذا. ان شاء الله الكتاب مش هيخلص. تفضل يا شيخ، في 500 سؤال هنا ان شاء الله اجاوب عليهم. تفضل يا مولانا. طبعا يا اخوانا من الفوائد، انا بقول لك الفصل ده تقراه جيدا، واهم شيء في انك لابد وانت يعني تطلب العلم وتتلقاه على يد شيخ محنك، عالم رباني. ولكن كونوا ربانيين، عالم الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل ايه كباره، واخد بالك؟ عالم الرباني الذي يعمل بعلمه. ومن فوائد انك تتلقى العلم، ايه الفايده بين واحد الان حاضر، واحد في البيت هيسمع الايه الاسطوانه او هيسمع الشريط، فرق كبير جدا، واخد بالك؟ رؤيه الشيخ، واخد بالك؟ والاستماع اليه غير الاستماع للايه؟ للتسجيل، غير الاستماع للاسطوانه خالص. تلقي على يد الشيخ فيه فوائد عظيمة جدا. بأول حاجة يسدد لك الفهم، وده أهم شيء، يسدد لك الفهم ويقصر لك العمر اللي هو تعلمه في سنين طويلة بيديك خلاصة العلم خد بالك اللي هو تعلمه، وفيه قلة تكلف بعكس انت لو انت اللي قعدت تذاكر لوحدك. ان شاء الله باذن الله اخواننا نكمل اللقاء في الدرس القادم.